واحدة من ثنتين يا عز يا ذلة، إما نعيش حرارة ونلتقي بالله. واحدة من ثنتين يا عز يا ذلة، إما نعيش حرارة ونلتقي بالله. بعد الشهيد أشهد عز الوطن وهلا، شهيد أشهد عز اليمن وهلا، اليمن بهدي قلبي وتكرم عين. يا شهيد اشتقنا كداخل الجنة، احنا بحرية والارض ممتنة. يا شهيد اشتقناك يا داخل الجنة، احنا بحرية والارض ممتنة. ما بيضيع دمك والله شاهدنا، لاجل اليمن بهدي قلبي وتكرم. لا من ما بيضيع دمك والله شاهدنا، قلبي وتكرم عين. واحدة من ثنتين يا عز يا ذلة، إما نعيش حرار أو نلتقي بالله. واحدة من ثنتين يا عز يا ذلة، إما نعيش حرار أو نلتقي بالله. بعد الشهيد أشهد عز الوطن وهلا، وطن وهلا، لاجل اليمن بهدي قلبي تكرم عين. لاجلك يا وطن، يا وطن ما اغلاك، بهت بحرارك حق له كلمة نسك وثوارك. يا وطن ما أغلاك، بهت بحرارة الحق له كلمة نسك وثوارك. ثورة ثورة على الفاسد وابشر بأخيار، لاجل اليمن بهدي قلبي وتكرم عين. ثورة على الفاسد وابشر بأخيار، لاجل اليمن بهدي قلبي تكرم عين. واحدة من ثنتين يا عز يا ذلة، إما نعيش حرار أو نلتقي بالله. واحدة من ثنتين يا عز يا ذلة، إما نعيش حرار أو نلتقي بالله. بعد الشهيد أشهد عز الوطن وهلا، لأجل اليمن بهدي قلبي وتكرم عين. بعد الشهيد اشهد عز الوطن واهلا، واحدة من ثنتين يا عز يا ذلة، إما نعيش حرارة ونلتقي بالله. شبكة النصيرات NMW1.net.